تعلم يا قلبي تعلم من جرحك وداري أشواك وخبي يا قلبي حرمانك وناري اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي عشقت وصنت ما بين الضلوع وعمرك ما خنت وعمرك شموع عشقت وصنت ما بين الضلوع وعمرك ما خنت وعمرك شموع لغيرك تنور وتدبل شبابي لغيرك تنور وتدبل شبابي وخلك يا حير ويهنى بعذابي وتقولي ده ذنبي اتعلم يا قلبي وتقولي ده ذنبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم من جرحك وداري اشواقك وخبي يا قلبي حرمانك وناري اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي بيله القساوة ودار الهوان يزيدك غلاوة وتشوف الحنان بيله القساوة ودار الهوان يزيدك غلاوة وتشوف الحنان وطول دلالك وصهر عيونه وطول دلالك وصهر عيونه يا حايل جمالك ويوصف شجونه ما تقولش ده ذنبي اتعلم يا قلبي ما تقولش ده ذنبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم من جرحك وداري اشواقك وخبي يا قلبي حرمانك وناري اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي انسال الدموع وحايل هواك اتقبل خضوع وخفف أساك انسال الدموع وحايل هواك اتقبل خضوع وخفف اساك وسامحه وصالحه واتهنى بوداده وسامحه وصالحه واتهنى بوداده لو تقسى في جرحه يزود عناده وكيدك في حبي اتعلم يا قلبي وكيدك في حبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي اتعلم من جرحك وداري اشواقك وحبي يا قلبي حرمانك وناري اتعلم يا قلبي اتعلم يا قلبي